ومن قبل أشياء كثيرة جدا. الآن حينما عم أو انتشر هذا البلاء المسمى بجنون البقر، الآن انظر كيف رد فعل الناس لمثل هذا الأمر، حتى أنهم بالغوا في هذه الردود الإنسان، مقاطعة لحم البقر، حتى أن الجزارين تأثروا بهذا مخوفا من جنون البقر. طيب يعني ما يخبرنا الله سبحانه وتعالى به هو أصدق القائلين من أن في أن هذا حلال، أن هذا حرام، أن هذا يغضب الله، هذا يرضي الله، ونحن لا نبالي بأوامر الله عز وجل ولا بشرع الله عز وجل ولا نبالي بمحرمة دين الله. واضح؟ فمع هذا الكلام الذي انتشر الآن عن موضوع جنون البقر حصل هذا الرد والناس خافت من هذه الأشياء. يعني ألا ينبغي لنا أن يعني أن ما يخبره الله أن فيه هلاكنا وأن فيه دخول النار، أولى أن نحذر، لأن الذي أعطينا الله إذا حرمنا دين الله ستكون عاقبتنا كذا وكذا، فأولى أن نصدق خبر الله سبحانه وتعالى وننفعل به. يعني الآن فقط اليمين كريم وزير الصحة اليمني أو اليماني يعني أعلن اضطرارا طبعا أن الآلاف من اليمنيين يموتون بالسرطان الذي ينشأ عن إيه؟ عن مضغ القاص، عن مضغ القاص. الآن يحتمل أنهم الآن يرتدعون، من قبل إذا كان العلماء ينصحونهم أن القاص فيه كذا وكذا من المضر أو أنه محرم شرعا، والسكر عن هناك منتشر أشد من التدخين هنا، حتى النساء والرجال والأطفال والكبار والصغار بصورة مقززة وسيئة يعني يتعاطون هذا القاص ويمضغونه ويعني يكومونه فيه، يسموه بيخز القاص، ومع ذلك لم يبالوا بكلام العلماء حينما نجروهم في ذلك. عامة الشعب اليمني للأسف الشديد واضح، لكن الآن يحتمل الآن أن ينفعلوا ويبدأوا في تصحيح أوضاعهم. لماذا؟ لأنهم يعني أذيع لهم أن الآلاف منهم يموتون بالسرطان بسبب يعني مضغ القاص. واضح؟ فحينما تأتينا الأخبار أو الأحكام من بشر مثلنا نقبلهم، فلما يأتيك الطبيب ويقول لك لا تأكل السم ولا تأكل كذا واللحم السمين، لا، ربما منع عليك أشياء معينة بسبب مرض معين، واضح؟ تنصاع، بل تسلم له نفسك كي يفتح بطنك بليل المسرط ويعني يجري لك العملية الجراحية ثقة بعلمه وثقة بخبره وأن في ذلك خيرا لك. فإذا أخبرك الله سبحانه وتعالى أن في ذلك شرا لك وأن في ذلك خيرا لك، لا تبالي بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يعني تسارع إلى طاعته والخوف مما حذرك الله عز وجل منه. المهم نعود إلى موضوعنا. يقول عز وجل فأرسلنا عليهم أي على آل فرعون الطوفان، كما قلنا هو المطر الغالب، فعم الطوفان الصحراء وأتلف عشبها وكثر شجرها وتواصلت الرعود والبروق ونيران الصواعق في جميع أرض مصر والجرادة فأكل جميع عشب أرض مصر والثمر مما تركه الطوفان. يعني الذي بقي من الثمار بعد الطوفان جاء الجراد بعد ذلك فقضى على ما تبقى من هذه الثمار والأعشاب حتى لم يبق شيء من ثمرة ولا خضرة في الشجرة ولا عشب في الصحراء. والكمل، الكمل فعمل أرض مصر، والكمل هو صغار الذباب، وكان على الناس والبهائم، وهو بضم وتنكير مثل على وزن كلمة سكر. الكمل قيل هو صغار الذر أو شيء صغير بجناح أحمر أو دواب صغار من جنس الفردان أو الذبى الذي لا أجنحة له وهو الجراد الصغار. أي نعم. وتقرأ القمل والقمل، قيل هما لغتان، وقيل هما القمل المعروف في الثياب ونحوها، والمشدد يكون في الطعام. ورد ابن سينا وتابعه المجد في القاموس القول بأن المراد به قبل الناس، قبل الفترات المعروفة. والضفادع، والضفادع جمع ضفدع، ضفدع، فصعدت الضفادع من الأنهار والخلج والمنافع وغطت أرض مصر. والدم فصارت مياه مصر جميعها دما عريضا أحمر، ومات السمك فيها وأنثمت الأنهار ولم يستطع المصريون أن يشربوا منها شيئا. آيات مفصلات أي مبينات لا يسكن على عاقل أنها آيات الله تعالى ونقمته أو